السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 48 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا هذه الليلة أيها الأحبة هو استكمال لشرح الإمام بن أبي العز رحمه الله تعالى لمتن الإمام الطحاوي في قوله: لا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ويعني بقوله لا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني عدم تصديق كل من ادعى الولاية وهو يدعي شيئا من علم الغيب أو من المقامات العلية أو أنه يوحى إليه أو الإلهام أو غير ذلك من الصور. وقد انتهينا إلى ذكر الشارح رحمه الله تعالى في بيان أصناف الناس الذين يفعلون هذه الأفاعيل الخارجة عن الكتاب والسنة، وذكر منهم 3 أصناف هذه مخالفة للكتاب والسنة. مر معنا الحديث عن الطائفة الأولى وهم الدجاجلة الكذبة الذين يدعون أنهم يستعينون بالجن وأنهم يعني يتظاهرون أن الجن تطيعهم وأنهم يفعلون بعض المخاريف وبعض الأمور ويخبرون عن بعض المغيبات، وهم دجاجلة في ذلك لا يستعينون بشيء من الجن وليس عندهم شيء من العلم في هذا الأمر. إنما هو كما قال المصنف رحمه الله تعالى: إنما هو تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من هذه المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين. قال: فالحكم عن هؤلاء، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. قال: وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل، يعني إذا وصل إلى درجة الكفر، كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب شيئا تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. هذه الطائفة الأولى سبق الكلام عليها. أما الطائفة الثانية وهي موضوع حديثنا الليلة مع أخواتها، فهم النوع الذي وهو النوع الثاني. قال: ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، يعني السحرة، يتكلم عن السحرة. والموضوع في الكلام عن السحر والسحرة كلام طويل وتفصيلاته طويلة والكلام فيه طويل أيضا، لكن خلاصة الكلام فيه أن السحر من أعمال الكفر، وأن متعاطي السحر كافر، لا يمكن أن يعمل السحر وأن تطيعه الشياطين إلا إذا صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما حكم الساحر فجمهور الفقهاء على القتل، وهذا القتل هل يقتل كفرا لارتكابه لهذا العمل المشين وهو السحر، أو أنه يقتل حدا لهذه الفعلة المشينة التي يتناولها؟ الفقهاء 3 على قتله على كفره. والمنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يقتل لسعيه في الأرض بالفساد، إنما يقتل لسعيه بالفساد. فإن قتل يقتل، إن كان قتل بالسحر، لأن السحر منه ما يقتل ويصل إلى درجة القتل، فإن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون ذلك بما يردعه عن فعلته المشينة. يقول الشارح رحمه الله تعالى في هذا: ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وهو القول الثاني أو الطائفة الثانية. قال: وجمهور العلماء. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يقول جمهور العلماء وذكر منهم أصحاب المذاهب الثلاثة أن الساحر يقتل، لكن مختلف هل يقتل حدا أو كفرا. والجمهور على قتله بصرف النظر عن السبب المؤدي إلى قتله، هل هو الكفر أو الإفساد في الأرض، واختلفوا هل له توبة يستتاب أو أنه إذا ثبت عليه السحر فإنه يقتل مباشرة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول الإمام أحمد في مذهب الإمام أحمد، إن قتل بالسحر يقتل، يعني خالفهم في القول بقتل الساحر، لكن قال إن قتل بالسحر يقتل، يعني إن تسبب بسحره في قتل نفس معصومة فإنه يقتل بسبب قتله، وإلا عوقب بدون ذلك. وأيضا إذا كان سحره مكفرا فإنه يقتل لكفره، وإن كان دون ذلك فلا يقتل. ونقول إنه إذا كان دون ذلك، إذا كانت يعني تعاطى أشياء دون الكفر، فإنه يخرج من هذا النوع والطائفة الثانية إلى النوع الأول، وهو من أصحاب التلبيس والكذب والخداع. والكلام هنا إنما في المتعاطين بالسحر حقيقة. على كل التفصيل في هذه المسألة يطول، والصحيح أن السحر كفر وأن الساحر يقتل، وهذا ما فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما هو مشهور ومعروف في مذاهب العلماء في هذه المسألة. بعد ذلك انتقل إلى مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي هل للسحر حقيقة أو لا، بمعنى هل السحر مؤثر أو إنما هو على سبيل التخييل لا حقيقة له ولا تأثير له في المسحور، هل هو تخييل في نظر الناظر فقط أو له حقيقة. هذه مسألة الجمهور العلماء بل العلماء من حيث العموم يذهبون إلى أن السحر له حقيقة وأنه سبب مؤثر وأنه يكون سببا في القتل وفي المرض وفي غير ذلك من الأمور، وخالف في ذلك المعتزلة بناء على منهجهم العقلاني، فقالوا إنما هو ليس إن السحر لا يؤثر في الأجسام ولا في جسد المسحور ولا في غيره، إنما هو مؤثر في خيال الناظر فقط. ويعني ذهبوا إلى قول الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وغيرها من الآيات التي تشير إلى أن من السحر ما هو من باب التخييل. والصحيح أن السحر أعادنا الله وإياكم المسلمين على نوعين، سحر تخييل وهذا الذي يصيب نظر الناظر فيخيل إليه شيء على خلاف حقيقته، على خلاف حقيقته، هذا يسمى سحر التخييل. وهناك سحر التأثير وهو الذي يؤثر في الأجساد بمرض أو بقتل أو بغير ذلك من الصور، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص وأقوال أهل العلم قديما وحديثا. يقول هنا رحمه الله: وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون نعم. نعم، لاحظ عبارة وزعم بعضهم أنه مجرد تخييل، وهذا استعمال لفظة زعم دليل على أنها ليست بصحيحة، ويعني بالبعض هنا هم المعتزلة الذين قالوا إنه مجرد تخييل، والتخييل هو نوع من أنواع السحر، التخييل نوع من أنواع السحر وليس كل السحر من باب التخييل. قال واتفقوا كلهم. نعم. يقول اتفقوا يعني العلماء كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر. يعني هذا اتفاق العلماء على أن من السحر ما هو كفر وهو ما كان متعلقا بصرف العبادة لغير الله عز وجل. وذكر نماذج، وهذه النماذج هي مما يتعلق بشرك الصابعة، وهو ما يتعلق بحركة الأفلاك والنجوم والكواكب، وزعم بعضهم أنها مؤثرة في الأرض، أن لها تأثير في الأرض، ولذلك صرفوا لها أنواعا من العبادات، بنوا لها الهياكل وخاطبوها، بل وصرفوا لها بعض أنواع العبادات كالسجود للشمس أو للقمر أو لغيرهما والتقرب إليها بما يناسبها من لباس وخواتم وبخور في أنواع في أوقات محددة وعلى هيئات محددة. ولا شك أن هذه من أنواع الكفر، من صور الكفر والسحر المكفر، وهذا هو نوع من أنواع الشرك، وهو شرك الصابئة، وهو شرك قوم إبراهيم عليه السلام الذين بعث فيهم. ومر معنا وتقدم الكلام على أن الشرك له، أن الشرك على نوعين وله سببان أو على نوعين. نوع شرك الواسطة والوسائط والشفاعة، وهذا هو الذي كان في قوم نوح عليه السلام الذين غلوا في بعض الصالحين فجعلوهم واتخذوهم وسائط بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك هو الذي انتقل إلى العرب واتخذوا اللات والعزى ومناة وغيرها من الآلهة في ظنهم أنها تقربهم إلى الله زلفى. هذا شرك الواسطة وشرك الشفاعة. أما الشرك الثاني وهو شرك التأثير، وهو الزعم بأن الكواكب والأفلاك والنجوم وغيرها مؤثرة في الأرض، فصرفوا لها أنواع من العبادة في زعمهم أنها مؤثرة بذاتها فيما يكون في الأرض. وهذا الشرك هو الذي كان في قوم إبراهيم عليه السلام، ولذلك بعث إليهم في إبطال هذا الشرك الذي ذهبوا إليه. وهذا له أثر في شرك العرب ولكنه قليل. ومن أنواع الشرك شرك الصابئة الذين وصل إلى العرب وشرك التأثير هو ما مر معنا في الدرس السابق أو الذي قبله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل حينما قال أصبح الناس اليوم مؤمن بي وكافر، فقال مقرنا، فمن قال مقرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مقرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا من شرك التأثير، وهو من شرك عبادة الكواكب، وهو من شرك الصابئة، من شرك قوم إبراهيم عليه السلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا آيتين يدلان على أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعتقدون في هذه الكواكب أنها مؤثرة بذاتها، ولذلك عبدوها من دون الله عز وجل. ذكر من ذلك في قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. إبراهيم عليه السلام من أجل أن يقيم الحجة عليهم جارهم فيما يذهبون إليه، فهم كانوا يزعمون أن الإنسان في نظره في النجوم وغير ذلك من الأمور أنه قد يعلم الغيب، فجارهم في مثل هذا الأمر، لأنه كما تعرفون لما حطم الأصنام بيمينه وهم يزعمون أنها تعلم الغيب وتدلهم على الغيب إلى غير ذلك، فلما سألوه من فعل هذا بآلهتنا إبراهيم قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، من باب إقامة الحجة عليهم وإلزامهم إسكاتهم. نعم، فهذه الصورة من ذلك. وكذلك في قوله تعالى فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين إلى آخر الآيات. قال إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومعلوم أن الظلم المراد في هذه الآية كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك. الذين آمنوا، وهذه ثمرة الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخالطوا إيمانهم بشرك، لم يدخل على إيمانهم شيء من الشرك، فهؤلاء موعودون أولئك لهم الأمن، الأمن الشامل في الدنيا والآخرة، الأمن من عذاب الله، الأمن من سخط الله، الأمن من كل شيء، أولئك لهم الأمن ولهم مع ذلك أيضا وهم مهتدون. نسأل الله الكريم من فضله. هذه الآية لما نزلت أشكلت على الصحابة رضي الله تعالى عليهم، هذا دليل على يعني شفافية نفوسهم وحرصهم على سلامتها، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ الإنسان يقع في ظلم نفسه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا حقيقة الظلم هنا وفسر لنا هذه الآية بآية أخرى. قال ألم تروا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، ففسر الله سبحانه وتعالى وبيّن أن الشرك ظلم، وأظلم الظلم هو الشرك والعياذ بالله. فالظلم المراد هنا هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يشركوا، لم يقعوا في شيء من الشرك، لا في من كبيره ولا من صغيره، لا من جليه ولا من خفيه. هؤلاء موعودون بماذا؟ أولئك لهم الأمن، الأمن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، قال نعم، يقول واتفقوا كلهم أي العلماء، وهذا من مسائل الإجماع، واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، لأن الاستعانة بالجن سواء نسبت هذه الأفاعيل إلى أقوام صالحين كما عند قوم نوح ومن سار على منهجهم في الشرك، أو نسبت إلى الكواكب والأفلاك وحركاتها كما هو عند قوم إبراهيم عليه السلام ومن سار على منهجهم، فحقيقة ذلك عند هؤلاء وأولئك إن هذه إنما هي من أفاعيل الشياطين، إنما هي من استحضار الشياطين وفعل القرابين للشياطين. فإذا عبدت الشياطين من دون الله عز وجل خدمتهم، خدمت هؤلاء الإنس. وهناك صور متعددة لهذه القرابين، منها الرقية، الرقية طبعا بطلاسم معينة بأسماء معينة، أسماء للجن أو غيرها، يمكن تجدونها وتسمعون بها عما يجده الإخوان المحتسبون جزاهم الله خير في حل لبعض يعني السحر وغيرها، من رقى تكتب بصورة قذرة ودنيئة وإلى غير ذلك، وتكتب أسماء شياطين أو رموز غير واضحة الأسماء أو غير ذلك من الأمور. هذه من الرقى الشركية التي يستعين بها هؤلاء السحرة في الاستعانة بالجن، وإن نسبوا ذلك إلى الكواكب أو نسبوها إلى الصالحين أو غير ذلك من الأمور، أو تعزيم وهي العزيمة وهي نوع من أنواع الرقى، أو قسم بأن يقسم هذا الساحر بغير الله عز وجل باسم عظيم الجن أو غيرهم من الصور المعظمة عندهم حتى يعينه ويحقق له ما يريد. قال: قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن طاعته به الجن أو غيره. ولذلك هناك يعني الجن لا تخدم الإنسان ولا تطيعه إلا بقربان، إلا إذا قرب قربانا، وهذه حقيقة قطعية لا خلاف فيها. نعم، قد يبتدئون الإنسان من باب التدرج به إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل، لكنه لا يمكن الاستمتاع يستمتع بعضهم ببعض إلا كما عبر القرآن، إلا إذا صرفوا نوعا من أنواع العبادة، لكنهم قد يطيعوه بادئ الأمر من أجل أن يأخذوا به حتى يدخل ويقع في الشرك والعياذ بالله. قال: فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. ولذلك يزعم بعضهم أن هذا عنده الاسم الأعظم، وهذا عنده كلمة السر، وهذا عنده إلى غير ذلك من الأمور، وهي يعني من الأمور الخفية التي بها يستخدم الشياطين وتخدمهم الشياطين، وهي كلها لا يمكن إلا أن تكون مبنية على الشرك بالله عز وجل. قال: فإنه لا يجوز أن تتكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيره. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، لا يجوز التكلم به. وهذه من الرقى والعزائم التي يستعملها أمثال هؤلاء السحرة. ولا يفهم من كلام هذا أن حكاية الكفر تعد كفرا، لا، إنما هذا من يتكلم بها ويقولها ويرددها، كما يفعل بعض الناس، يقول: أنا أجرب أستعمل مثل هذا القسم أو مثل هذه الطلاسم وأرى ما فيها. لا، لكن حكاية الكفر ليست بكفر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حكى وذكر لنا في القرآن الكريم مقولات المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وذكر لنا كلام الكفار الذي هو كفر صريح، كما في قول الله عز وجل في قول اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، وغيرهم. فالقاعدة تقول إن حكاية الكفر ليست كفرا، يعني كون الإنسان يحكي كلام الكفار، يقول: إن اليهود يقولون كذا، أو إن المشركين يقولون كذا، هذا لا يعد كفرا، وليس هذا الذي يقصده المصنف رحمه الله تعالى هنا، إنما يقصد من يقول ويتكلم بهذه الرقى التي يستعملها السحرة من أجل إعانة الشياطين والاستمتاع به، فلا يجوز التكلم بها. قال: وإن أطعته به الجن أو غيره. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به. قال: وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به، لأن في بعض الطلاسم هذه والعزائم والرقى هي كلام لا يعرف له معنى. نعم، قد يكون له معاني عندهم، كأن تكون أسماء شياطين أو غير ذلك من الأمور، لكن هي حروف عربية لكن لا يعرف لها معنى، وأحيانا تكون كلمات مقلوبة إلى غير ذلك من الصور. قال: هذه لا يجوز التكلم بها لإمكان أن يكون فيها شرك لا يعرف. وبين الدليل على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية الشركية أو الرقية التي فيها شرك، فإن خلت من هذين الضابطين أن لا تكون شركية بأن تكون قسم بغير الله عز وجل، أو أن تكون رقية شركية، فإذا خلت من هذين الأمرين فهي جائزة. قال: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم فيهم مؤمنون. قال ما ونزوات الخالقين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتع بنفسه بدينه بقضاء حوائجه وامتثال أمره وإخبار شيخه وعباده ونحوه ونحو ذلك. واستمتع بالكين بالنس تعطيهم إياه وسعته فيه واستغاثته وخضوعه. نعم، لما بين فيما تقدم في أنه لا يجوز الرقى والتعازيم والقسم بغير الله عز وجل التي هي من وسائل الاستعانة بالشياطين، بين الحكم الأصلي في هذه المسألة وهي قضية الاستعاذة بالجن، وأن هذا لا يجوز وحكمه صريح في القرآن الكريم. قال ولا يجوز الاستعاذة بالجن، ثم بين الدليل على ذلك، قال فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويعني هذه الآية كما جاء في سبب نزولها في كتب التفسير قالوا كان الإنس إذا نزلوا بواد، كان العرب حتى من العرب إذا نزلوا بواد قالوا أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، فيستعذون بالجن إذا نزلوا مكانا. عوضنا الله سبحانه وتعالى في الإسلام بدلا من هذا الشرك والاستعانة بمخلوق ضعيف مثلنا بالاستعانة بالله عز وجل، وهو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الاستعاذة بالله وكلماته من كل مخلوق، من جن وإنس وهوام ودواب، ومن قال هذا الدعاء حفظه الله سبحانه وتعالى. فهذا البديل المشروع من هذه الاستعادة الشركية التي لا تزيد الإنسان إلا وهنا وضعفا واستكانة والعياذ بالله. لذلك قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا كان الإنس إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه أو من سفهاء قومه، قال فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح في أمن وجوار ذلك الشيطان أو الجن. قال فزادوهم رهقا، الشياطين لما كانت الإنس تستعيذ بهم زادهم طغيانا وتكبرا، صار الإنس يحتاجون إليهم، فهذا معنى فزادوهم رهقا، يعني الإنس للجن، استعاذة الإنس بالجن زادت الجن رهقا، والرهق هنا هو التعاظم في نفسها فازدادت كفرا والعياذ بالله، إذ عاملت الإنس بهذه المعاملة فرأوا أنهم أقوى منهم، فالإنس صاروا يحتاجون ويستعيذون بالجن من أجل أن يحموهم من بني جنسهم. قال فالجن تعاظم في نفسه وتزداد كفرا إذا عاملت الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى، وهذه الدليل الذي أشرنا إليه قبل قليل، يقول الله عز وجل في سورة سبأ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالذين يزعمون أن الصالحين يخدمونهم أو أن الملائكة تخدمهم أو أن الكواكب تخدمهم، هذا كله هراء، إنما الذي يخدمهم إنما هي الشياطين، وينسبون هذه الخدمة إما إلى الصالحين وإما إلى الملائكة وإما إلى الكواكب وإما إلى غير ذلك. وإلا في الحقيقة الذي يقوم بهذه الخدمة خدمة أمثال هؤلاء هم الشياطين بعد أن يقدموا لهم العبادة من دون الله عز وجل. وهذه الآية الصريحة في موضوع الملائكة، أن هؤلاء يزعمون أنهم يعبدون الملائكة، فيوم القيامة تتضح الصورة فتتبرأ الملائكة، وكذلك يتبرأ الأنبياء الذين يعبدون من دون الله عز وجل كما في عيسى عليه السلام، يتبرأ الصالحون من عبادة هؤلاء جميعا. والحقيقة أن هؤلاء إنما يعبدون الجن، لا يعبدون الصالحين ولا يعبدون الأنبياء ولا يعبدون الملائكة، وإن تظاهروا أنهم يعبدون أولئك وأنهم يقدمون لهم هذه الإعانات فهي كلها من الشياطين. قال فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام أيضا: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. استمتاع الإنس بالجن في إيش؟ في قضاء حوائجه، في امتثال أوامره، في إخباره بشيء من المغيبات. هذه الخدمة التي يقدمها الجن للإنس، ما هي؟ قضاء بعض الحوائج، امتثال بعض الأوامر، الإخبار بشيء من المغيبات. استمتاع الجن بالإنس في المقابل، لأن الاستمتاع من الطرفين، هؤلاء لا يمكن أن يخدموا أولئك إلا بشيء، قال: تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته به وخضوعه له، وبعبارة أخرى عبادته، صرف عبادة لغير الله عز وجل. لا يمكن للشيطان، للشياطين أن يخدموا الإنس إلا إذا صرفوا لهم شيئا من أنواع العبادة، وهذه قاعدة مضطردة. نعم، قد يخدمونهم بادئ ذي بدء في أمر ما من أجل جلبهم إليهم حتى يوقعوهم في الشرك، ولا يمكن أن يقدم خدمة للإنس إلا بعد أن يصرف له نوعا من أنواع العبادة. هذه طبعا تجرنا إلى مسألة يعني تطرح كثيرا ويتداولها الناس، وهي حكم الاستعانة بالجن. هل يجوز لنا الاستعانة بالجن في معرفة بعض الأمور الغائبة مثلا، أو في معرفة مكان السحر مثلا، أو الاستعانة بهم في طاعة الله عز وجل كما يدعي بعضهم؟ وهذه للأسف قد انطلت على بعض الناس وقالوا بأنه يجوز أن يستعان بالجن في غير المعصية، وهذا منزلق خطير جدا. وأخذوا كلام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وفهموه على غير مفهومه، حتى ولو قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فالصحيح من ذلك التحريم المطلق، أنه لا يجوز للإنس أن يستعين بالجن البتة، لا في عمل صالح ولا في عمل طالح، لا في مباح ولا في غير مباح. وسبب المنع والتحريم، هناك عدة أسباب. أولا، أن هذه الخدمة أنها من الاستمتاع، استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس، والاستمتاع استمتاع بعضهم ببعض هذا محرم بنصوص كثيرة، ومنها هذه الآية في سورة الأنعام. هذا الدليل الأول. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرسل للجن، وهم الذين كانوا يستمعون إليه صلى الله عليه وسلم ويأتمرون بأمره عليه الصلاة والسلام ويعملون بسنته، ومنهم المسلمون ومنهم دون ذلك، منهم المؤمن ومنهم الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم عليه الصلاة والسلام وخاطبهم وبعث إليهم، ومع ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعان بهم في أحلك المواقف، مع شدة حاجته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ومن ذلك ما كان في غزوة الخندق والأحزاب وغيرها من الغزوات والمواقف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في شدة ما أصاب المسلمين وحاجتهم إلى معرفة خبر القوم على أقل تقدير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعن بهم وهو مبعوث إليهم. دل ذلك على ماذا؟ على أن الخط أحمر بين الإنس والجن. هذه أمة مستقلة لها شأنها وعملها وحسابها، والإنس أمة أخرى. فلماذا لم يستعن بهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف وفي طاعة الله في الجهاد. الأمر الثالث، لأن الموضوع يطول الكلام فيه لكن أنا أختصر، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، هذا اللي يقول أنه يمكن أن يستعين بالجن في طاعة الله أو في غير معصية، لا يمكن بأي حال من الأحوال تمييز المسلم الصادق من الفاجر الكافر من الجن أبدا. فيأتيك الجن ويقول أنا مسلم، بأي دليل تعرف أنت صدقه من كذبه بغير هذه الدعوة؟ لأنه عالم آخر غير عالمك، ومقاييسك أنت التي تعرف بها صادق من كاذب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقيس بها ذلك العالم الآخر، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعرف هل هو صادق أو كاذب. وهناك نكتة في هذا الجانب، وهي أن علماء المصطلح قالوا إن رواية الجن ضعيفة بإطلاق، أي حديث في إسناده جني فهو محكوم عليه بالضعف مباشرة. لماذا؟ قالوا لأنه مجهول ولا يمكن أن نعرف أنه صادق أو كاذب أبدا، من يحكم عليه بأنه ثقة ولا ليس بثقة؟ فهذا باب يعني في غاية الخطورة. السبب الرابع، وهو أن فتح باب الاستعانة بالجن هو فتح لذريعة الشرك بالله عز وجل، فهو فتح لذريعة الشرك بالله عز وجل، والإسلام جاء بسد الذرائع المؤدية للشرك حتى وإن كانت مباحة، فكيف إذا كانت فيها مثل هذه المحاذير التي هي في غاية الخطورة؟ وعليه فإنه لا يجوز بحال من الأحوال مهما كانت الظروف أن يستعان بالجن في مصلحة للإنس، حتى وإن قال أنه مسلم وأنه مطوع وأنه ملتزم وأنه وأنه غير ذلك من الفروض من الكلام، هذا كله يعني من يعني الدجل الذي لا يمكن أن يصدق في دعوة. على كل لا نطيل في هذا الكلام، فهذه أصول واضحة جدا مبنية على القواعد الشرعية تمنع وتبين حرمة هذه الدعوة، وهذا هو قول العلماء قديما وحديثا العلماء المعتبرين في هذا الجانب. أما ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو يعني إن ثبت عنه فإنما يحمل على كلام غير حقيقة ما يدعيه هؤلاء، وإن ثبت عنه فإنه يعني ابن تيمية كغيره من العلماء ليس معصوما، وقد يجتهد في بعض الأمور، ولو تابع إنما الاتباع للمعصوم صلى الله عليه وسلم، والاتباع إنما هو للدليل من الكتاب والسنة لا لفلان ولا لغيره، والعلماء يستدل لأقوالهم ولا يستدل بأقوالهم، والله تعالى أعلم. قال النوع الثالث، نعم، نعم. النوع الثالث، ذكرنا النوع الأول والثاني، النوع الثالث طائفة منهم يتكلموا بالأحوال الشيطانية، والعبارة ساقطة عندكم لأنها فيها سقطة حتى بالنسخة اللي عندي ويبدو أنها عندكم، قال نوع منهم بالأحوال الشيطانية هكذا يتكلموا، هذه يعني يقتضيها مقام أو مثلها من العبارات، ونوع منهم يتكلموا بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب، يدعي أنه مخاطب رجال الغيب كما مر معنا قبل قليل، رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، يدعي الولاية وأنه عنده السر وأن عنده الاسم الأعظم وأن عنده إلى غير ذلك من الكلام الباطل، وهو الذي نص عليه المصنف رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي في قوله ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين، انظر الفجور إلى أي درجة وصل، أنه يعين المشركين على المسلمين وإعانة المشركين على المسلمين كفر كما هو معروف. قال: ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاه في أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين. انظر، ويزعم أنه ولي من أولياء الله. قال لماذا لهذه عقوبة؟ لأن الله يعاقب المسلمين بالمشركين، فلذلك نحن نعين من المشركين لقتال المسلمين لأنهم عصوا. شوف الشبهة، نعوذ بالله. قال لكون المسلمين قد عصوا. قال: وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. هؤلاء من المشركين، هم إخوان المشركين. والناس، ثم ذكر مواقف الناس من هؤلاء الذين يدعون الولاية ويدعون أنهم يخاطبون رجال الغيب، وأن هناك رجال غيب تتصرف في هذا الكون ويخدمون ببعض الأمور الخارقة للعادة. قال: الناس من هؤلاء من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب، وهم على أربعة أحزاب، ثلاثة ضالون، والطائفة الرابعة هم أهل الحق. الحزب الأول يكذبون بوجود رجال الغيب، يقول ما فيه شيء اسمه رجال الغيب، ولكن قد عاينهم الناس وثبت عن من عاينهم أو حدثه. تفضل اقرأ العبارة. نعم، المشكلة أنهم يكذبون برجال الغيب، فإذا رأوهم أو يعني تبينت لهم آثارهم الحقيقية آمنوا بهم وخضعوا لهم. هذه طائفة. الطائفة الثانية وحزب نعم، هذه الطائفة الأخرى قالوا لا، فيه ناس من رجال الغيب وأن لهم طريقة أخرى يمكن الوصول بها المعارف وغير ذلك من الأمور غير طريق الأنبياء. فقالوا قسموا الحق والشريعة والإسلام، قسموه إلى الشريعة وإلى الحقيقة. الشريعة عن طريق الأنبياء والرسل، والحقيقة عن طريق هؤلاء، عن طريق رجال الغيب كما يسمونه. قال: واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء. طريقة الأنبياء وهي طريقة العامة كما يسمونهم، وهي الشريعة الواضحة بأوامرها وسننها وكتاب الله عز وجل. وهناك طريقة أخرى وهي طريقة باطنية، طريقة خفية يزعمون بأنها هي الحقيقة، طريقة الحقيقة، وهي عن طريق هؤلاء الأولياء أو هؤلاء رجال الغيب. نعم. نعم، يقول: وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين. يعني ما قالوا إنه يمكن المعرفة الحق عن غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم جعلوا الرسول ممدا لهؤلاء فهم تبع له، فهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يجعلون هناك مجالا للتشريع غير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنه يخاطبهم، وأنه وكل بعض التصرفات والأمور إلى أوليائهم إلى غير ذلك من الأمور، فهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون أمثال هؤلاء من يدعون أنهم من رجال الغيب. هذه الطوائف الثلاث من طوائف الضلال. الحق وهو القول الرابع أن هؤلاء، نعم، يشهدون نعم. يقول: والحق أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم رجال الغيب وأنهم قد يخاطبونهم وقد يخدمونهم وقد يبينون لهم بعض المغيبات وقد يبينون لهم بعض الأمور الخفية إلى غير ذلك من الأمور، الحقيقة أن هؤلاء من الجن الذين عبدوا من دون الله عز وجل فخدموا. ومصداق ذلك الآية آية سورة سبع التي مرت معنا في قول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. هؤلاء يزعمون، يقول هؤلاء الملائكة، هذا جبريل أتاني، كما يقول بعض هؤلاء الأولياء، يقول إن جبريل والملائكة تأتي وتخبره وإلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى قد بين لنا حقيقة هؤلاء، وأنهم إنما يعبدون الجن لا يعبدون الملائكة، وأن الملائكة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخدم أمثال هؤلاء، البت حتى وإن زعموا أن الملائكة تخاطبهم وأن الملائكة تتنزل عليهم وأن الملائكة تقدم لهم الخدمات. وكذلك بالنسبة للأنبياء والصالحين، فكلهم يتبرؤون من هؤلاء، وهؤلاء كلهم إنما هم عبدا للشياطين، والشياطين هم الذين يخدمونهم وهم الذين يقدمون لهم بعض الحاجات وهم الذين يخبرونهم ببعض الأمور الخفية إلى غير ذلك من الأمور، فيضللون الناس بأن هؤلاء أنبياء أو هؤلاء الملائكة أو هؤلاء الصالحين الذين يخدمونهم. والآية صريحة في هذه المسألة، قال: والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين وإن سموا رجالا. لماذا؟ لأن القرآن سمى أو بيّن أن من الإنس رجال كما أن من الشياطين من الجن رجال، ونص الآية واضح، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال: وإلا فالإنس يؤنسون، أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنس أحيانا، لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس. ومن ظنهم أنه من الإنس فمن غلطه وجهله. ثم بين قال: طيب ما هو سبب ضلال هؤلاء وافتراق هؤلاء الأحزاب الثلاثة فيهم، في رجال الغيب كما يسمونهم هؤلاء، ما هو سبب الضلال في هذا الباب؟ بين أن سبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة هو عدم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، عدم التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيجعلون أولياء الشيطان يسمونهم أنهم من أولياء الرحمن، ولا يمكن لأولياء الرحمن أن يقولوا بمثل هذه الأمور المغضبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، المخالفة لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: نعم. هذا هو الفرقان، هذا الدليل الواضح البين الجلي. سبب ضلالهم هو الخلط بين أولياء الشيطان الذين يزعمون أنهم أولياء الرحمن وبين أولياء الرحمن الحقيقيين. وأما دعوة قول بعضهم الفقراء يسلم إليهم حالهم، هذه سيأتي لها زيادة التفصيل بعد قليل، وأنهم يعني يمكن أن يكون عندهم من العلوم والمعارف ما ليس عند غيرهم، وكذلك المجذوبين وغير ذلك من الأمور كما هي عند طرائق بعض الصوفية. قال: هذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية. كل قول من فقير أو غني، من كبير أو صغير، من رئيس أو مرؤوس، يعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مقتضى إيمانكم بالله واليوم الآخر أن تعرضوا كل أمر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبل كائنا من كان القائل، وإن عارضها عارض الكتاب والسنة رد عليه قوله كائنا من كان. وهذا هو الميزان، هذا القسطاس المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى جعل لنا ميزان نزن به الحق من الباطل، وهو الكتاب والسنة، وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الميزان باق إلى قيام الساعة. فكل أمر وقول إنما يعرض على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن وافق قبل وعن العين والرأس، وإن خالف رد وضرب به عضل الحائط قال به من قال كبيرا كان أو صغيرا. هذا هو الميزان. ولذلك قال هؤلاء الذين يقولون لا الفقراء أنه يسلم لهم حالهم ويقولون كما شاءوا وإلى غير ذلك من الترهات والخرافات، لا، الفقراء والأغنياء إذا أحدثوا قولا عرض على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وافق قبل، خالف رد. قال بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه كائن من كان. وقال في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذين يقسمون الدين إلى شريعة وحقيقة هذا يقول فيهم فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن جعلوا الطرائق الدين طرائق قددة مختلفة متعددة، والطريقة إنما هي طريقة واحدة، هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس ثمة طريقة أخرى غيرها مهما ادعى مدعي. الآن في بعض المدن في بعض البلاد يصل إلى 50 طريقة، دين الله واحد. الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل الطرائق، ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فهذه يعني يقول فلا هنا فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته صلى الله عليه وسلم. يقول لا، الشريعة لمحمد والحقيقة لفلان من الناس، ولا حقيقة إلا حقيقته صلى الله عليه وسلم، ولا شريعة إلا شريعته صلى الله عليه وسلم، ولا عقيدة إلا عقيدته صلى الله عليه وسلم. ما نقول عقيدة فلان ولا عقيدة فلان، لا، هي عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بتعبد الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك فإن عقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على السنة وعلى الجماعة. على السنة أي اتباع الكتاب والسنة، الجماعة على إجماع الأمة. فلا يجوز نسبة العقيدة إلى شخص من الأشخاص، كما هي طريقة الأهل البدع. أهل البدع ينسبون عقائدهم إما إلى شخصية من الشخصيات، أو إلى فعلة من الأفاعيل، أو إلى مقولة من المقولات. إلا أهل السنة فإمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقائدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمتبوع هو محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره. غيره من العلماء، نعم هناك في الأمة علماء وفضلاء وأولياء، نعم على العين والرأس، وما ورد عنه يعرض على الميزان على الكتاب والسنة، وافق فعلى العين والرأس وأهلا به وسهلا، خالف رد عليه قوله كائنا من كان. قال ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. يقول نتبع ظاهرا نتبع السنة، وباطنا نتبع الطريقة. هؤلاء يتحقق فيهم قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يجعل له في الشريعة إمام، وفي الطريقة إمام، وفي العقيدة إمام، والإمام إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم في الشريعة وفي الطريقة وفي العقيدة. وهذا هو معنى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل شريعة خالفت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي رد، وكل طريقة خالفت طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهي رد، وكل حقيقة خالفت حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم فهي رد. ولذلك من التوحيد هو توحيد المتابعة، أي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتبعه في الشريعة كما نتبعه في الطريقة كما نتبعه في الحقيقة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد أي لله سبحانه وتعالى كن واحدا في واحد في طريق واحد، أعني هذا الطريق، أعني طريق الحق والإيمان. فهذا هو توحيد المتابعة، أو توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله عز وجل، وهو المتبوع والمطاع بإطلاق. ليس هناك أحد من الخلق يتابع بإطلاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا حتى أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عليهم فكلامهم يعرض على الكتاب والسنة، إن خالف شيئا من ذلك رد، وإن وافق قبل، فكيف بمن دونه؟ نعم. قال: ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. نعم. نعم. يقول يعني إن جاء شخص زعم أنه ولي من أولياء الله، وزعم أنه يطير في الهواء، أو يعني يمشي في الماء، أو يخبر عن المغيبات، أو يقلب الخشب ذهبا وغير ذلك من الأمور، قال: ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل؟ فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشياطينية. المقياس، الميزان، الكتاب والسنة. يزعم أنه ولي فيطير في الهواء، يمشي في الماء، ويخالف الكتاب والسنة، فهو ولي الشيطان وليس ولي للرحمن أبدا. فالميزان هو المتابعة. ودين الله، الشريعة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست طلاسم وألغاز وأسرار لا يعلمها إلا الخاصة من الناس. لا، الله عز وجل نزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه، فهي شريعة واضحة، محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال صلى الله عليه وسلم. ليس فيها أسرار ولا يعني ألغاز ولا طلاسم لا يعرفها إلا الخاصة من الناس، لا أبدا. وهذا فرقان ما بين الدين الحق، دين الإسلام، والديانات الوثنية والديانات المحرفة التي جعلوا تفسيرها إنما هي في أيدي من شاءوا من الخلق لا يعلمها إلا. نعم. وهذا الكلام واضح جلي لا غبار عليه. قال: لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين. نعم. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد وقع عنه القلق، لأجل دخول الإسلام تبعا لأبائه كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان أحمد من ذريتهم وما تكلم من عملهم من شيء كل منهم بما كسب رهين. نعم، الذين يزعمون أن الولاية إنما هي للفقراء وللمجانين وللمجاذيب ولغير ذلك من الأصناف، يقول لا، هؤلاء إن كانوا أطفالا صغارا أو مجانين رفع عنهم التكليف، هؤلاء لا تكليف عليهم أصلا، كيف نقول إنهم من أولياء الله؟ هؤلاء لا تكليف عليهم أصلا، قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطنا وظاهرا ما يكونون به أولياء الله المقربين وحزب المفلحين وجنده الغالبين، لكن هم تبع لآبائهم في الإسلام، تبع لآبائهم كما نصت عليه الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال نعم، يقول هناك بعض الناس يعتقدون في البلح وغيرهم الولاية، لا لنا نكتفي بهذا القدر ونأتي أو نكمل حديثنا إن شاء الله في المجلس السابق. هنا بس فقط تنبيه بعض الأخوان، قال أن هناك من الأدلة على جواز على عدم جواز استعانة بالجن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك بالشيطان في الصلاة في حلقه حتى وجد برد لسانه، قال لولا دعوة أخي سليمان ربطته في السارية يلعب به الصبيان. الأدلة كثيرة جدا وهذا منها، وسليمان عليه السلام سأل الله أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهو الاستعانة بالجن كانوا يخدمونه، فهذه خاصية لسليمان عليه السلام ولا يمكن أن تكون لأحد غيره. على كل إن الحديث فيه يعني أدلة كثيرة جدا، نختفي بهذا القدر والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.